شايلك قبري بيجني شايلك قبري بيجني ها احمد ده كوره كمان مستعمل يا ابني هنا ورا 50 جلده دول الانبوبه ب 5 جنيه قررت الاستكم من 75 دي بعناها ب 5 جنيه معايا 50 جلده الانبوبه